شرح قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أنه علاج لكل آفة بإذن الله، فللمسلم أن ينوي الاستشفاء به من أي مرض مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ومنه وكذلك قوله إنه شفاء سقم وطعام طعم في نفس المعنى، بل ويؤكد قوله طعام طعم أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء مسلما واختفى عن قريش في المسجد الحرام وما وجد طريق طعاما يأكل منه إلا أنه يشرب زمزم، يقول حتى فمكثت على ذلك 30 يوما حتى تكسرت عكن بطني، يعني حتى صار لبطنه طبقات من كثرة السمن من جراء ماذا؟ شرب زمزم. فماء زمزم لما شرب له، ولك أن تنقله إلى بلدك وأن تستشفي به في أي مكان بإذن الله تعالى. نعم.